أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين. وصلاة وسلاما على البشير النذير السراج المنير. آمين. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. تولنا في من توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. آمين. ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. يا من يجير ولا يجار عليه. يا من يجير ولا يجار عليه. يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك يا ربنا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. يا علام الغيوب. كاشف الكروب. يا من بيده إصلاح القلوب. يا من بيده إصلاح القلوب. يا من بيده إصلاح القلوب. أصلح يا ربنا فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. أصلح ولاة أمورنا. وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب وبنات المسلمين. اللهم احفظهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم قرناء السوء. اللهم جنبهم قرناء السوء. اللهم اجعلهم عبيدا لك. اللهم اجعلهم عبيدا لك. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وكفى بك وكيلا. وكفى بك وكيلا. يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. يا مؤلف القلوب. ألف بين قلوب المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. يا رافع السماء بلا عمد. ارفع راية الإسلام على العالمين. ارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله شهر رمضان اجعلنا من المقبولين الفائزين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر